اللهم إلا إذا كنت في مكان نجس كالمراحيض الحمامات فلا تصلي ولا تسلم، خارجها في الشارع في الطريق تأكل تشرب تسمع النبي قل صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سوف نصلي على نبينا في هذا الدرس العديد من الصلاة. وهان مع البخاري من سنوات عديدة، لأنه درس واحد في اليوم في الأسبوع. والآن نحن ما زلنا في كتاب الأطعمة. قال الشيخ: باب الأكل في إناء مفرض. الأكل في إما في إناء مفرض أي بالفضة، هل يجوز الأكل فيه أو لا يجوز؟ اسمع. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال هؤلاء مشائخه، قال: سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة يعني ابن اليمان فاستسقى فسقاه مجوسي، طلب ما فأعطاه مجوسي من الحاضرين من أهل الذمة، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أن نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، لما تناول الإناء فيه الفضة، ولكني سمعت النبي ماذا تقول؟ ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الله أكبر. هل يوجد مؤمن يسمع هذا ويعلم ويأكل في الذهب والفضة؟ والله ما يكون، لكن الذين يأكلون في أواني الذهب والفضة ما عرفوا الطريق إلى الله. مرة ثانية أعيد فأقول، يقول: وقال لولا أني نهيته أي هذا الخادم غير مرة ولا مرتين ما يعطيني هنا في الذهب والفضة، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، الديباج نوع من الحرير معروف عند الناس، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة والملعقة كذلك كالإناء وغير ذلك، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم أي للكفار المجوس والمشركين في الدنيا ولنا في الآخرة. اللهم حقق لنا ذلك. هل علمتم أنه لا يحل لنا أن نأكل في إناء ولو ملعقة ولو قلى من ذهب أو فضة؟ لا يجوز أبدا. ثم قال الشيخ: باب ذكر الطعام. قال: حدثنا قتيبة شيخه حدثنا أبو عوان شيخ شيخه عن قتادة عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري الصاحب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترج ريحها طيب وطعمها طيب، والأترج معروف عند فاكهة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها علو. ومعنى هذا: اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن ليلا نهارا. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن أي المسلم الذي يقرأ القرآن كمثل الأترج ريحها طيب وطعمها طيب كالتفاح مثلا، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وهي حلو. نعم. قال ومثل المنافق، عرفتم المنافقين درسناهم هذا الأسبوع، المنافق الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وعلة ذلك ما آمن بالله ولا برسوله ولا بلقائه ولا بالجنة ولا بالنار، والعياذ بالله، يظهر الإسلام بلسانه أو ببعض المظاهر كالصلاة أمام الناس وهو لا إيمان له، هذا هو المنافق. قال ومثل المنافق، أين هو الذي يقرأ القرآن؟ ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، مرة ثانية أعود، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، رائحة طيبة، في منافق يقرأ القرآن أمام الناس ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، والعياذ بالله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبنا في قراءة القرآن ويجعلنا نعظم ونجل أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. ثم قال الشيخ حدثنا أبو نعيم شيخه، حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قولوا رضي الله عنها ولعن الله من لم يترضى عنها، والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن. هذه عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق، هذه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن الرسول وأبو عمر في حجرتها. ماذا قال عن الصديقة؟ هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كل النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد ما هو؟ خبز يفت ويمل بمرق على سائر الطعام، لأن الباب كتاب الطعام وإلا لا. الثريد معروف، خبز يفت ويصب عليه مرق فيه لحم وفواكه وما إلى ذلك، هذا الثريد. وقال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. أي والله السفر قطعة من العذاب، اذكروا هذا ولا تنسوه. لما يمنع أحدكم نومه وطعامه؟ المسافر كيف ينام كيف يأكل؟ يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته أي حاجته من وجهه فليعجل إلى أهل العودة كما تقدم الأمس. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، كيف لا؟ يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى أحدكم نهمته أو حاجته من وجهه فليعجل إلى أهله، يعود إلى أهله. قال الشيخ باب الأدم، الإدام معروف، الأدم وإدام ماذا فيه؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، بريرة جارية هذه كانت عند عائشة واعتقتها، كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، الولاء يكون لنا لا لك أنت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطته لهم. لماذا؟ فإن الولاء لمن أعتق. الذي عتق عبد ولا له إذا مات وترك من يكون لمن اعتقه؟ الولاء لمن اعتق. والآن ما عندنا عبيد لأننا كلنا عبيد كلنا عبيد. العبيد من هم؟ إذا غزونا البلد الكافر ومات الرجال وبقي النساء والأطفال يوزعون على المجاهدين ويربونهم ويعلمونهم الإسلام ويصبحون حقيقة مملوكين لهم ويبيع أحدهم هذا ويشتري هذا ولا حرج. قال ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة ونام قبلها قال فذكرت ذلك فذكرت عائشة ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطتيه هذا الولاء لك لهم ولكن لا يصلح فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأعتقت فخيرت الجارية بريرة هذه رضي الله عنها أعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه مخيرة لأصبحت حرة إن شاءت باقية تحت زوجها أو انطلقت وتحررت. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمى تفور. اسألوا الجهال عن البرمى يعرفونها للطبخ برمى. قال نعم ودا وعلى نعم. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ببيت عائشة وعلى النار برمة فور فدعا بالغداء أعطوني الغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى لحما؟ لماذا ما قدمتموني اللحم؟ الإدام فقط والخبز. قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا نحن أهل البيت. فقال هو صدقة عليها وهدية لنا ولا حرج. هي هو تصدق به على بريرة الفقيرة لكن هي أهدته لرسول الله بيت رسول الله فهو هدية. أي مامون يهدى إلى شيء وإن كان من كان من صدقة هو حلال له. انتقل إلى صيغة أخرى هو صدقة عليها وهدية لنا فمن أهدى إلى شيء فليقبل ويأخذ ولو كان من شخص متصدق عليه. قال الشيخ باب الحلوى والعسل. من منكم يحب الحلوى والعسل؟ أما أنا فأحبهما وأنتم حاجتكم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام مشايخ هؤلاء يهون حديث. قال أخبرني أبي والدي عن عائشة رضي الله عنها قولوا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. الحلوى تكون في طعام في خبز كذا والعسل عسل النحل أو عسل التمر. يحب الحلوى والعسل. قال الشيخ حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذيب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ألزم؟ شيء وراءه دائما لأنه فقير ما عنده شيء مهاجر من اليمن. كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حتى يشبع بطني لشبع بطني حين لا أكل الخميرة ولا ألبس الحرير، ما عندي شيء، ما عندي الخميل يطبخ ويبيت في الليل ويقدم في النهار، ولا ألبس الحرير، أي فقير تمام الفقر. فكنت ألزم الرسول لأملأ بطني. الله أكبر. كيف أنتم الآن والخبز لا يؤكل بين أيدينا؟ قولوا الحمد لله على إنعامه، على إفضاله، على إحسانه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا الصحابي الجليل أبو هريرة يلزم الرسول يمشي وراه، ما عنده بيت ولا طعام ولا شراب. قال الشيخ ولا نعم ما زال أبو هريرة يقول ولا يخدمني فلان ولا فلانة، ما عندي من يخدمني، فقير لا زوج ولا ولد، وألصق بطني بالحصبة. لما يشد الجوع ما يستطيع يمشي يجعل حصبة ويربطها على بطني حتى يقوى على المشي، رضي الله عنه. هؤلاء أهل الجنة، يجعل الحجارة في بطنه يربطها بالثوب بالرباط حتى يقوى على المشي من شدة الجوع. واسمع ما يقول: ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء، وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب في بي فيطعمني. ما معنى هذا الكلام؟ قال أقرأ الرجل الآية، تعال أقرأ لك آية يا إبراهيم يا أحمد، أقرأ الآية وهي معي هذه الآية، قل وأقرأني أنت الآية حتى نمشي وراءه، كي ينقلب بي فيطعمني، يمشي معي إلى بيته ينقلبني. هو ما يقرأها، لكن يقول لهذا الرجل أقرأني الآية الفلانية علمنيها، فيمشي وراه إلى بيته حينئذ يطعمني. الحمد لله على إفضاله، الحمد لله على إنعامه، الحمد لله على إحسانه. والله ما جعنا ولا عطشنا أبدا عشرات السنين، فضل الله علينا عظيم، أكثر من حمد الله. أبو هريرة يمشي وراء الصحابي علمنا الآية الفلانية من أجل أن يلتفت إليه ويمشي وراه حتى يصل إلى بابه ثم يطعمه، لما يدخل البيت دخل معه. هكذا يقول: ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصبة، وأستقرئ الرجل أطلب منه الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة يثني عليه يقول: خير الناس لمن؟ للمساكين يطعمونهم. جعفر بن أبي طالب قال: ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته قل أو كثر، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي يوضع فيها السمن أو العسل ليس فيها شيء، فنتفشها فنلعق ما فيها، نفتحها ونلعق ما فيها، ما فيها شيء، ما نستحي من الله الذي أطعمنا هذا الإطعام ورزقنا هذه الأرزاق. صحابي جليل يفتح العكة بما ما بقي فيها شيء ويلحس ما فيها بلسانه، رضي الله عنهم وأرضاه. هؤلاء أهل الجنة، أهل الجنة دار السلام، أولياء الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب الدباء، يسمونها القرعة في المغرب، الدباء معروفة. قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن تمام ابن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا، خادم له خياط، فأتي بدبا فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء. قال رأيت خادم رسول جاء بدبة فأكلا فأنا من ذلك اليوم أنا أحب الدبة وإننا والله لنحبها إلى اليوم، وهي رقيقة الطعام وتحقق تخفف الألم عن القلب. تعرفون الدبة؟ قال الشيخ: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. المؤمن رجل يتكلف الطعام ليطعم إخوانه في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان بن عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، رجل يقال له أبو شعيب من الأنصار المدينة، وكان له غلام لحام خادم يبيع اللحم، غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة. قال لخادم: اصنع لنا طعام ندعو رسول الله ومعه خمسة أنفار أربعة أنفار خمسة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أربعة معه، فتابعهم رجل، يا ليتني كنت أنا، فتابعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خمسة وهذا رجل قد تبعنا، تسمح له وإلا لا؟ سبحان الله، آداب الرسول الكريم. الرجل قال جيب خمسة، الرسول هو الخامس، وإذا ببهلول جاء دخل معهم، ماذا يفعل الرسول؟ يقول جسكول ما عنده إذن، لابد يستأذن له، فماذا قال في أدب؟ قال: وهذا رجل قد تبعنا، لا فلان ولا فلان، قد جاء معنا، وإن شئت تركته وإن شئت أطعمته كما تحب. الله أكبر، من هذا؟ رسول الحاكم العام، ما هو سلطان فقط، ومع هذا ما استطاع أن يلزم واحد يقول لي أكل معنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. عرفتم هذه الآداب؟ أكل الحلال ما هو الحرام، ما يلزمه بأن يأكل بدون إذنه صاحبه. قال محمد بن يوسف، هذا شيخ البخاري: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة، تعرفون المائدة ولا صفرة، ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ما دام بين يديهم مائدة ما يتناولوا من مائدة أخرى، يدخلون من الطعام في هذه، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا ذلك ويتركوا. هكذا قضينا هذه الدقائق مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. لا بد من ألف مرة إن شاء الله، من ليلة وغدا. آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ذكرتم في الدرس الدباء، الدباء، وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فأي نوع من أنواع الدباء؟ أولا لا علم لي، أقول قد يكون التفاح هو الأترج. الدباء يقول هو الدباء التفاح، لا الدباء طويلة، الدباء الدباء والله موجودة عندنا في المدينة، هي القاعة يسمونها طويلة هكذا خضراء معروفة، لكن ذاك الذي يأكلونه ما نعرفه ما هو، قلت قد يكون التفاح، هو لونه طيب وطعمه طيب ورائحته طيبة. نعم. الدباء هي القرعة في المغرب والمشرق رقيقة الطعم، رقيقة الذات، طعمها وأكلها فيه نماء فائدة لجسم الإنسان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول ويكفينا أن يحبها رسول الله. ما نحب رسول الله؟ والله لا نحب كل ما يحبه رسول الله، حتى الطعام والشراب، ونكره كل ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل الفاسق كافر؟ سائل كريم يقول هل الفاسق كافر؟ الجواب إذا توغل في الفسق وأصبح يعبد الفاسق فهو كافر، لولا كفره ما توغل في الفسق، لكن إذا كان ما توغل في الفسق، زنى، أكل خمرا، فعل كذا وتاب، هو فاسق خرج عن طريق الله، لكن ليس بكافر. لكن الذين كما قال المنافقون هم الفاسقون، وإلا لتوغلهم، فالذي توغل في الشر والفساد والخبث والكفر والعياذ بالله فسق وتوغل فهو كافر وفاسق. والذي يفسق ويخرج عن الطاعة ويعود إليها، يخرج عن بعض الطاعة ويتركه ويعود، هذا فاسق ولكن ليس بكافر أبدا، المؤمن. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز البيع بالتقسيط؟ سائل كريم يقول هل يجوز البيع بالتقسيط؟ ما هو التقسيط؟ يقول أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، تدفع منها خمسة والباقي تدفعها كل شهر كذا وكذا مقسطة، هذه الاتفاق جائز مع البائع والمشتري بهذا التقسيط ولا حرج. إذا كان هناك زيادة يقول نعم، هو يقول هذه السيارة بعشرة آلاف نقدا وبخمسة عشر إلى أجل، أنت حر في ذلك، يجوز، لكن الأفضل ما يكون المبلغ ثلث وربع، زيادة لطيفة أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل رجل عقد على امرأة عقد الزواج ثم افترق ولم يتلفظ بالطلاق، ثم افترق ولم يتلفظ بالطلاق، لم يقل لها أنت طالق. سائل كريم يقول أرأيت مسلما تزوج امرأة وعقد عليها ثم فارقها بدون طلاق، كيف يفارقها بدون طلاق؟ لا بد أن يطلقها لأنها زوجته، لا يحل أن تتزوج حتى يطلقها زوجها أو ترفع القضية إلى المحكمة، لماذا يطلقها؟ أو وليها أبوها أخوها، تعال طلقت وإلا لا؟ فإن قال طلقت طلق، ما طلقت خذ زوجتك معك. لا بد من كلمة الطلاق للفصل، طلقها وانفصلت عنه، ما دام ما طلق هي زوجته أحب أم كره. وإذا انتهت عدة الطلاق هل يعقد عقد جديد؟ ما هناك عدة أبدا في هذا، ما دام ما طلقها ما فيه، لو كان طلقها إذا انتهت العدة انتهى. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل والمطلقة قبل البناء بها طلاقها بائن على الفور، لا تحل إلا بعقد جديد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم حلق اللحية؟ دعني أبين هذه للإخوان. الطلاق إذا كان بعد البناء بها والدخول عليها والخلوة بها، إذا طلقها لها عدة ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة أو كبيرة ما تحيض ولا تنفس، وإذا كانت تحيض ثلاث حيضات بثلاث أشهر أيضا، كل شهر في حيضة، فإذا انتهت العدة هذه وما راجعها لا تحل له إلا بعقد جديد، والعقد الجديد المهر والشهود والولي والصيغة التي تعلمونها أربع أركان. وإذا كان طلقها قبل البناء بها، عقد عليها مع أبيها وليها كذا والمهر كذا وطلقها، هل عليها عدة؟ لا عدة. لماذا؟ لأن العدة من أجل أن يكون في البطن ولد لمن ينسب إذا بنى بها، فمن هنا لها نصف المهر فقط. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم من حلق لحيته ثم لبس الإحرام؟ بهلول يقول ما حكم من حلق لحيته ثم لبس الإحرام واعتمر أو حج؟ الجواب آثم آثم آثم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويبقي لحيته في وجهه ليكون فحلا رجلا ليس بامرأة. أما حج وعمرته لا بأس بها، أما إذا لبس لحام كبة ثم حلق والعياذ بالله عليه هدي ذبح شاء. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل مرة ثانية، هذا الأمر يا أبناء الإسلام فيه خير كثير. مضت سنون 40-50 سنة عشناها، تدعو جماعة للبيت 10-20 فيهم واحد بلحيته أو اثنان، الآن والله تدعو 10 تجد كلهم بلحاه، انتشرت هذه الدعوة المحمدية والحمد لله. وليس شرطا تقول لحية إلى صدرك كبعض الجهال تملأ صدره، ما ينبغي. المهم أن يكون علامة الرجولة رجل، هذا ما هو أنثى، تبهتم؟ ويسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ويكفينا قوله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. كيف يتشبه رجل بالمرأة؟ باللحية، يحلق حيته وشابه مرأة أو يلبس لباسها مثلا، والمرأة إذا ألصقت لحية تشبهت وإلا لا؟ تشبهت ملعونة. نعم. على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حاج معوق، حاج معوق لا يستطيع المشي، فدخل في الحج يعني أحرم الحج ولم يتجرد من ثيابه، فماذا عليه؟ سائل كريم يقول حج رجل معوق ضعيف ما استطاع ينزع ثيابه من جسمه واعتمر وحج، عليه هدي إطعام 10 مساكين أو ذبح شاة، لأنه ما تجرد من ثيابه. أستغفر الله، عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين إذا كان عليه لباس. إطعام 6 مساكين 6 كيلو دقيق أو تمر أو رز، ما استطاع يصوم 3 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا الذي يغطي راسه أو يلبس سروال أو ثوب. نعم. يقول هذا السائل إن بعض الحجيج وبعض الحجاج يتمنون الموت الحرمين الشريفين. سائل كريم يقول إن بعض إخواننا الحجاج والمعتمرين يتمنون أن يموتوا بالمدينة النبوية هذه، فما الحكم؟ الجواب ما نقول يتمنوا، اسألوا الله أن يتوفاكم بالمدينة، فهذا عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة من 10 المرضي عنهم، خليفة أبي بكر في الإسلام، كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتقول ابنته حفصة أم المؤمنين زوج الله صلى الله عليه وسلم يا أبتا كيف الشهادة في الصين وفي الشرق والغرب، كيف تحصل الشهادة والموت في مدينة الرسول؟ تطلب مستحيلا، انت اسكتي إن الله على كل شيء قدير. واستجاب الله له واستشهد في المدينة وهو يصلي في هذا المحراب الموجود الآن، فقتله مجوسي لعنة الله عليه، مبعوث من المجوس يدعي الإسلام ليقتل عمر، فظفر بالشهادة وبالموت في مدينة رسول الله. فلهذا قول اللهم توفني بمدينة رسولك سواء كنت في الشرق أو الغرب، ادعو الله عز وجل. ها هم أولاء مئات يموتون بالمدينة وإلا لا؟ نصلي عليهم يوميا من الحجاج والزوار. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لي زوجة وهذه الزوجة لا تصلي إلا جالسة، لي زوجة فتصلي جالسة، قلت لها لما؟ قالت كل ما أقوم أشعر بصداع في رأسي. سائل كريم يقول إن زوجته تصلي جالسة، فقال لها لا تصح صلاتك وأنت قادر على القيام. نعم. قالت ما نستطيع، إذا قمت أصابني دوران في رأسي. إذا كانت صادقة وما استطاعت لا حرج تصلي جالسة. أما القادر على القيام لو صلى جالسا الفرائض صلاته باطلة باطلة باطلة، يجب أن يقضيها. أما النوافل فلا حرج، القوي والضعيف يصلون النافلة جالسا، إلا أن صلاتك جالسا لك نصف الأجر، من صلى النافلة جالسا له نصف الأجر إذا كان صحيحا قادرا، أما إذا كان مريضا له الأجر كامل. نعم. جزاكم الله خير. بعض الحجاج يقولون نحن نعيش في أوروبا ثم نلتقي في كل شهر ونقوم نصلي الليل جماعة، هل هذه بدعة أو صحيح؟ أعيد السؤال. يقول نحن نعيش في أوروبا ثم نقوم نصلي الليل جماعة. سائل كريم يقول إننا نعيش بأوروبا الكافرة وبيننا جماعات يصلون بالليل مجتمعين كصلاة رمضان، هل يجوز أو لا يجوز ولا حرج؟ يبقى بلغوا أنه لا يحل لنا الإقامة بين الكافرين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يقوم بين ظهراني الكافرين. ومن ثم إما أن تعودوا إلى بلاد الإسلام وإما أن تنووا الرباط في سبيل الله، أي أنكم تعيشون بين الكافرين لدعوتهم إلى الإسلام بالكلمة الطيبة والوجه الباسم وتربية أولادكم على الإسلام لينتشر الإسلام في بلادهم، ومن ثم فأنتم مرابطون في سبيل الله، ورباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 30 سنة، على شرط شرطناه في الرسالة. أولا أن تكون عقيدتك عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما يتصوف ولا خرافة ولا بدعة ولا ضلال. ثانيا أن تكون مستقيما تؤدي الواجبات وتبتعد عن المحرمات وتنوي هذه النية وتربي أولادك على الإسلام، أنت في حينئذ مرابط في فرنسا أو بريطانيا في العالم الكافر، أنت مرابط في سبيل الله أفضل منا.